بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الشيخ رحمه الله تعالى يتكلم عن قاعدة الأصل في الأشياء الحل، والأصل في العبادات المنع. فلا يزال الكلام عن الأشياء، والأشياء يشمل الأقوال والأفعال والأعيان وغيرها. فذكر الأقوال ثم ذكر الآن الأعمال، ذكر الآن الأعمال، والمراد بالأعمال هنا الأعمال المتعلقة بالعادة، الأعمال المتعلقة بعادات الناس وأعرافها، وليس المتعلقة بالعبادة، ليس أعمال العبادة. أعمال العبادة سيأتي لها بحث في قاعدة الأصل في العبادات المنع. أما هنا المراد بالأعمال التي تتعلق بالعادات، وقد سبقها الأقوال المتعلقة بالعادات. نعم، الأعمال وسكت عن أشياء نعم وسكت عن أشياء رحمة منهم غير نسيان فلا تبحث عنها. وقال: وما سكت عنه فهو عفو. فلو عمل الإنسان عملا من الأعمال، أو اتخذ إنسان لعبة من اللعب وصار يعملها، وجاءه آخر وقال: حرام عليك هذا، لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعمله ولا أصحابه، فإننا نقول الأصل الحل حتى يقوم دليل على المنع. نعم، لأن اللعب من الأشياء، اللعب من الأشياء، والأصل في الأشياء الحل. فأي لعبة وأي أعمال تتعلق بالعادات وما يفعله الناس فالأصل الحل، حتى لو كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل هذا الفعل، وحتى لو كان الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا هذا الفعل، ما دام أنه في باب المباحات فهو يكون مباحا، يكون مباحا حتى يرد المنع. نعم، إنسان انتظر ساعة منبهة من أجل إذا جاء الوقت الذي يريد أن يقوم فيه تنبهه، فقال قريب من الناس: لا تفعل، اجعل عندك ذيكا ينبه قبل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم إذا سمع صوت الصلاة، يعني الدين. وأما هذه الساعة فحرام، فماذا نقول له؟ نقول: أين الدليل؟ الأصل شيء، وإن عندك دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل البشر وأحبهم للخير واليسر لو كان عنده مثل هذه الساعة منعها؟ الجواب: لا. حين ظهر التكبير صوت في الصلاة والخطبة قام بعض الناس وقال: هذا حرام لا يجوز، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم. كان البعض لما خرج مكبر الصوت قالوا: هذا حرام لا يجوز. وبعضهم الآن أيضا يمنع التسجيل بالأشرطة الكاسيت أول ما بدأت، كل هذه لأنها لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نقول نحن على القاعدة: الأصل في الأشياء الحل، وهذه وسائل، الوسائل تدخل في الأشياء، تدخل في الأشياء، فلها حكم الغايات، لها حكم الغايات، يعني قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة وقد تكون جائزة في الأصل، وقد تكون جائزة في الأصل. نعم، عمه في غزوة ثقيف، وكان قوي الصوت أن ينادي في القوم، فجعل ينادي: يا أصحاب الشجرة، يا أهل سورة البقرة، فرجع الناس. نعم، الوسائل هذه هي الأصل الإباحة، بل قد تكون مفيدة، لكن قد يتسبب بعض الناس بمنعها. يعني بعض مكبرات الصوت الآن مؤذية، يعني بعض الناس يقول: أنا أصلي خلف الإمام ما أدري وش أقرأ، ما أسمع، والسبب مكبر الصوت. وبعضهم يقول: مكبر الصوت مزعج، يعني أنتظر متى يسكت، انفجر رأسي. هنا نقول: ممنوعة، لأن أصلا ما يؤذي المصلين ممنوع. فكيف ما يجعلهم لا لا لا يفقهون ما يقول إمامهم؟ فهذه الأمور ينبغي التنبه لها، ينبغي التنبه لها. نعم. سبحان الله، رحمه الله تعالى. انظر، طيب لماذا ورد هذه الأدلة؟ حديث العباس في غزوة ثقيف وأبو طلحة وعبد الله بن زيد، لماذا؟ لأنه قال قبل ذلك لو كان هذا موجود، يعني مكبر الصوت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ها لكان يبيح ذلك. قد يأتي شخص يقول وما الذي أعلمك أن النبي صلى الله عليه وسلم سيبيحه؟ يقول نحن رأينا أن الشريعة تأتي بما فيه مصلحة وفائدة، لا سيما إذا كانت مصلحته محضة، صح ولا لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبحث عن عنده صوت. طيب لو كان عنده ما يرفع الصوت ويكبره ما تركه، هذا الظاهر. يعني إذا أراد أن ينادي بحث عن من له صوت رفيع ليبلغ. نعم. هذه داخلة في الأشياء، الأصل في الأشياء الحل، الأشياء الأقوال الأعمال المعاملات وغيرها. نعم. وهي من الأشياء الأصل فيها الحل، ودليلها قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، فكل مبايعة فالأصل فيها الحل، وكذلك بقية العقود لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فأمر الله بالوفاء بالعقود على أي وجه عقد وبأي معاملة كان ما لم يجب تحريمها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق شروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروض. وقال المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرام حلالا. فهذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن يؤيده حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، فدل على أن ما كان موافقا لحكم الله فإنه غير باطل. العادات تكون في الأشياء والأصل فيها الحلم، فإذا فعل الناس شيئا على وجه العادة فإنه لا ينكر عليه إلا إذا قام الدليل على أن هذه العادة محرمة فتمنع. فمثلا إذا اعتاد الناس طرازا معينا من البناء أو طرازا معينا من الثياب فالأصل الحلم حتى يقوم الدليل على المنع، والمنع قد يكون بالأوصاف وقد يكون بالأعيان، فالحرير محرم بعينه والزوج النازل عن الكعبين محرم بوصفه. إذن الأصل في الأشياء كلها الأعيان والمنافع والأعمال وغيرها، الأصل فيها أنها حلال لا إثم فيها، وهذا الأصل يفيدك في أشياء كثيرة أن من ادعى خلاف الأصل فعليه النكير. لو قال قائل الأصل في الأشياء التحريم لأن الملك ملك الله عز وجل ولا يملك، هذا قول. القول الثاني أن الأصل في الأشياء المنع وليس الحل، لأنها ملك لله جل وعلا ولا يجوز أن تتصرف بملك المالك حتى يأذن لك من يملكها، واضح ولا لا؟ لكن هذا قول مرجوح. نعم. لا بعد أن علمنا إن ربنا لذلك. فإن قال قائل: أليس الله يقول قل الله أذن لكم أم أهل الله تفترون؟ قلنا بلى، لكن هذا في الشريعة حيث كانوا يحلون ما شاءوا ويحرمون. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولهذا قال الناظم: وامنع عبادة إلا بإذن الشارع. هذا القاعدة في العبادات، القاعدة في العبادات الأصل المنع، ولا يجوز للإنسان يأتي بعبادة إلا بدليل، لا يجوز أن يأتي بعبادة إلا بدليل. فإن أتى بعبادة بغير دليل كان مبتدعا، كان مبتدعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأكمل الله به الدين، ولا يجوز إحداث عبادة إلا بدليل من الشارع. نعم. وامنع عبادة إلا بإذن الشارع، وامنع في الأمر الشارع وصف له سبحانه، والدليل قوله تعالى: شرع لكم من الدين، وقوله: يقول إن جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكن العلماء رحمهم الله يقولون إن الشارع وصف لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرب عز وجل يشرع ما الرسول صلى الله عليه وسلم يشرع، وما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو شرع الله. إذن هذه من أدلة المنع، هذه من أدلة المنع في العبادات، ومنها قوله جل وعلا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. فمن أحدث عبادة لم يتبع الشريعة، من أحدث عبادة لم يتبع الشريعة. وقوله جل وعلا: إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. فمن أتى بعبادة فقد حكم بنفسه على هذه العبادة، حكم بنفسه على هذه العبادة. وقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كل هذه أدلة على عدم الاتيان بالعبادة إلا بدليل. نعم. وقوله: وامنع عبادة إلا بإذن الشارع، يعني لا توجد عبادة إلا بإذن الشارع. فلو تعقل شخص لله بعبادة فإننا نمنعه حتى يقيم دليلا على مشروعيتها، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ووجه الدلالة أن العبادة التي لم يشرعها الله ليس عليها أمر الله ورسوله فتكون مردودة. فلو أن إنسانا تعبد لله تعالى بعبادة لم يشرعها الله كانت العبادة باطلة، سواء كانت لم تشرع من أصلها أو شرعت على وجه آخر، وأثبت هو لها سببا غير ثابت شرعا، فإنها مردودة عليه. وقال تعالى منكرا على من يشرعون بلا إذنه: أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى: قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فهذه الأدلة تدل على أن الأصل في العبادة الحق إلا ما قام الدليل على مشروعيته. ودليل ذلك من النظر أن العبادة طريق موصل إلى الله، فلا يمكن أن نسلك طريقا يوصل إلى الله إلا إذا كان الله قد وضعه لنا. أما إذا لم يضعه فلا ندري أين يوصلنا هذا الطريق، فلا بد أن يكون الواضع لهذا الطريق الموصل إلى الله عز وجل هو الله عز وجل. هذا التأليل مهم جدا، لما ذكر الأدلة على المنع من العبادة إلا بدليل ذكر التأليل. انظروا إلى هذا التأليل العجيب، يعني أنت الآن لما قمت بالعبادة ماذا تريد؟ ها؟ إرضاء المعبود جل وعلا، صح ولا لا؟ إرضاءه. طيب كيف ترضيه وهو لم يأمرك بهذا؟ ما الذي علمك أنه يريده؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: ما الذي علمك أنه يريده على هذه الهيئة أو في هذا الوقت أو في هذا المكان؟ واضح ولا لا؟ فهذا التعليل مهم جدا أعده. أين يوصلنا؟ أي يوصلنا هذا الطريق؟ فلا بد أن يكون الواقع في هذا الطريق الموصل إلى الله عز وجل هو الله عز وجل. إذا فيوجد دليل من الأثر ودليل من النظر على أن الأصل في العبادات هو الحق إلا ما قام الدليل على مشروعيته. وليعلم أنه لا بد أن يقوم الدليل على كون العبادة مشروعة في كل ما يتعلق بها، فلا لابد أن تكون موافقة للشرع في ستة أشياء: في السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان. لابد أن تكون العبادة موافقة للشرع في ستة أشياء، في ستة أشياء ذكر الشيخ الستة، ما هي؟ في سببها وفي جنسها وفي قدرها وفي كيفيتها وفي زمانها ومكانها. وقد نظمت هذه الستة في بيت، في بيتين نظمت. شرط العبادة أن يوافق سنة، شرط العبادة أن يوافق سنة في قدرها والجنس ثم مكانها، في قدرها والجنس ثم مكانها، والكيف، والكيف إذ هو للعبادة هيئة، والكيف إذ هو للعبادة هيئة، ويكون ذاك موافقا لزمانها، ويكون ذاك موافقا لزمانها. أعيد البيتين مرة أخرى: شرط العبادة أن يوافق سنة، شرط العبادة أن يوافق سنة في قدرها والجنس ثم مكانها، في قدرها والجنس ثم مكانها، والكيف، نعم، في قدرها والجنس، في قدرها والجنس ثم مكانها، والكيف إذ هو للعبادة هيئة، والكيف إذ هو للعبادة هيئة، ويكون ذاك موافقا لزمانها، ويكون ذاك موافقا لزمانها. إذن لابد أن تكون العبادة توافق هذه الأشياء. فبدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالأول، الشرط الأول. ما هو الشرط الأول؟ أن توافق العبادة في السبب. انتبه، يعني إذا أردت أن تضبط هذه الأمور بعد ما تقرأ شرح الشيخ لهذه الأسباب الستة، لخصها، لخصها في سطرين أو ثلاثة، تكتب السبب وتضع أمامه مثال أو مثالين، القدر مثال ومثالين، وهكذا. شرع الشيخ الآن ببيان هذه الستة. فالأول ما هو؟ يشترط في العبادة أن توافق السبب، توافق سببها. طيب، قال: أولا، أولا أن تكون موافقة للشرع في سببها، فمن شرع عبادة لسبب لم يجعله الشارع سببا فإنها لا تقبل، لأن الشارع لم يأذن بها. ومن ذلك، طيب، سؤال: لو قال إنسان كل من دخل بيته فليصلي ركعتين تحية للبيت، تحية للبيت، لبيته هو، لأن بيته طيب، فيه مكتبة ودائما يقرأ فيه قرآن، وأهل البيت كلهم صالحون، فيحسن لمن دخل بيته أن يصلي ركعتين، ماذا نقول؟ نقول: بارك الله فيك على هالركعتين، لكن أعطنا سبب. هل السبب هذا أذن به أو لم يؤذن؟ لا، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بركعتي المسجد ولم يأمر بركعتين للبيت مع كثرة دخوله ودخول أصحابه. واضح لنا؟ هذا مثال للسبب. نعم. ومن ذلك ما يفعل في شهر ربيع الأول من الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الاحتفال بمولده إنما يحمل عليه محبة النبي صلى الله عليه وسلم عندما احتفل به، أو مضاهة، أو مضاهة النصارى الذين يحتفلون بمولد المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. بعض المسلمين ما يريد مضاهة النصارى، يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم لمحبته له، يقول: نريد أن نحتفل به وننشر سنته في هذا الاحتفال، ولا نأتي بأي بدعة وأي منكر في هذا الاحتفال، بل الاحتفال شرعي بحت. ماذا نقول؟ نقول: بدعة، حتى لو كان شرعي بحت، لأن هذا الاحتفال ما سببه؟ مولد النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ إذن السبب هل أذن فيه؟ هل شرع؟ لا. إذن العبادة هذه على أن الاحتفال عبادة عندهم، عندما يقول نحن نقصد التعبد، هذا السبب لم يأذن به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأذن به الله. إذن العبادة هنا الاحتفال لم يوافق الشرع في السبب، فتكون لاغية، لا عبرة بها، وأنها بدعة. نعم. أو لأسباب أخرى، لكن غالب إنما يحملهم عليه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر ولادته كما زعم، وهذه البدعة ليست معروفة لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد الخلفاء الراشدين، ولا في عهد الصحابة، ولا في عهد التابعين، ولا في عهد تابعي التابعين، وإنما أحدثت في القرن الرابع من الهجرة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من محدثات الأمور فقال: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فإن قال قائل: أنا لا أعمل ذلك إلا محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالجواب عن هذا من وجهين. الوجه الأول أن من علامة المحبة وهو أصدق علاماتها أن يكون المحب متبعا لمن أحبه. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وإذا كان هذا أصدق علامات المحبة فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ألا نقيم هذه البدع، لأنها شيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وحقيقة الاتباع ألا يأتي بشيء لم يفعله. الوجه الثاني أنك لست أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من خلفائه وأصحابه، ولا يمكن لأحد أن يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم مما يحبه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، وهؤلاء كلهم لم يفعلوا ذلك، لأنهم يريدون أن يطبقوا حقيقة المحبة تماما، وهي أن يتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في فعله وتركه. فكما أن فعل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم سنة، فكذلك ترك ما تركه مع وجود سببه سنة، وما خالف ذلك فهو بدعة. وهذه مسألة ينبغي لنا أن نتفطن لها. كلنا يعلم أن الثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه لا غلو فيه محبوب إلى الله ورسوله. نعم، لو أن الإنسان الآن يقول شعرا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويمدحه ويثنى عليه، تقول هذا عبادة. مدح النبي صلى الله عليه وسلم عبادة وقربه إلى الله جل وعلا، لكن لا يوصل هذا المدح إلى الغلو، إعطاء شيء من صفات الله جل وعلا. أما مدح بما أعطاه الله جل وعلا من الرسالة وبما فيه من الكرم وبما فيه من النبوة وبما فيه من الخير، هذا مطلوب وهو الذي يستحق المدح عليه الصلاة والسلام. نعم. إذا قال المبتدع للاحتفال بالمولد أن أنا لم أفعل شيئا ممنوعا، إنما جلست لصنع الطعام للناس وإطعامهم، وإطعام الناس دائم بين الإباحة والاستحباب، ثم إني أتحدث عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصلي عليه، وأتلو من القصائد ما فيه الثناء عليه، أليس هذا أمرا مطلوبا؟ أليس كل واحد منا يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس كل واحد منا يشنف أسماعه بقصائد الثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قلنا بلى، ولكن تقييم هذه الأمور بزمن أو مكان هو الذي جعلها بدعة، فأنت لا تقيمها بهذا الزمن. ونقول: صل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما أكثرت من الصلاة عليه فهو خير لك، أثني عليه بما شئت من القصائد بشرط ألا تخرج إلى ضرب القلوب، أطعم الطعام لا تمنع من ذلك، ولكن تطيبه بزمن معين هو الذي يجعله بدعة. وإلا فهل دليلا على أن ليلة مولده وقت للاحتفال وإطعام الطعام وما أشبه ذلك، على أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يحدث فيه من الأمراض والغلوب المنهي عنه وغير ذلك من الأشياء ما لا يقتضيه شرع ولا عقل؟ يعني هو يقول الآن الاحتفال بالمولد هو في محرمات أصلا، يعني حتى لو كان الاحتفال بالمولد سنة ما يحصل فيها الآن محرم، فكيف وهو بدعة إذا أقيم للعبادة؟ إذا أقيم للعبادة فهو بدعة، فكيف إذا وجدت فيه محرمات وغيرها؟ نعم. يقول: إذا تجشأ الإنسان، ما لا تجشأ يعني ترع في اللغة الدارجة، بعض الناس إذا ترع أو تجشأ قال الحمد لله، هذه بدعة يقول، لأنه يقولها من باب التعبد، والنبي صلى الله عليه وسلم لما تجشأ رجل قال: كف عنا جشاءك، ولم يقل احمد الله. بعض العلماء قال إنه إذا تجشأ يحمد الله، بل بعضهم قال يستحب سبحان الله. طيب لماذا؟ قال لأن التجشؤ تخفيف هذه النعمة وذهاب الأذى، النفس الذي في بطنه من أثر الطعام إذا تجشأ تأتي هذه النعمة والتخفيف بسبب الجشاء، فيحمد الله عز وجل على هذا التخفيف. نقول هذا التعليل مقابل النصوص، هذا الأمر حصل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل يا فلان قل الحمد لله، وعلى هذا من تجشى فلا يستحب أن يقول الحمد لله، بل هو إلى البدعة أقرب منه إلى السنة. إنما يفعل السنة، ما هي السنة؟ أن يكظم ما استطاع، هذه السنة الأولى. الأولى أن يكظم ما استطاع، يعني يحاول يغلق فمه، إذا لم يستطع أن يغلق فمه أن يضع يده عليه هكذا، هذه السنة. أما أن يقول الحمد لله فلا. الأخرى أنه إذا تثاءب، إذا تثاءب قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا أيضا لم يرد فيه دليل. قال بعض العلماء نعم إذا تثاءب يقول أعوذ من الشيطان الرجيم. لماذا؟ قال لأن التثاؤب من الشيطان فيستعيذ من الشيطان. نقول النبي صلى الله عليه وسلم أرشد من تثاءب ماذا يفعل؟ أن يكظم ما استطاع. فمن إذا تثاءب قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو أقرب إلى البدعة. لا نستطيع أن نقول بدعة لكن نقول أقرب إليها. فعليك أن تفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أمر أن تضع يدك على فيك أو تكظم ما استطعت. البعض يقول أنا ما أستطيع أكظم، إذا تثاءبت ما أستطيع. نقول هناك طريقة ذكرها بعض الفقهاء، إذا فعلتها استطعت. يقول إذا تثاءبت فعض على الشفه السفلى، عض على شفتك السفلى تستطيع أن تكظم. أما تريد أن تكظم هكذا لا، قد لا تستطيع، لكن حاول أن تعض عليها إذا تثاءبت فتستطيع أن تكظم. لكن بعض الناس لا يكظم ولا يضع يده على فيه ويخرج صوتا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أن من تثاءب وقال ها هكذا ضحك منه الشيطان. يعني بعض الناس يتثاءب قال آه، هنا الشيطان يضحك منه، ولهذا لا ينبغي له أن يتأوه أو يخرج صوت، لا، ينبغي له أن يكظم أو يضع يده على فيه، فلا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يترك فمه مفتوحا. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الناس إذا اعتادوا شيئا بعد كثرة ما يعتادونه ظنوا أنه سنة، ظنوا أنه سنة. ولهذا في أشياء الآن كثيرة تفعل عندنا لم يرد بها نص. الآن إذا قال من يقيم الصلاة، المؤذن إذا أقام وقال قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، تسمع الصف كله يقول لا إله، هذا لم يرد بها دليل. بل العلماء اختلفوا في إجابة الدعوة، هل تجيب المقيم؟ هل تجيبه؟ منهم من قال لا لا تجيبه، الصحيح الإجابة للأذان وليس للإقامة. أما أن إذا قال لا إله إلا الله كل الجمع قالوا لا إله إلا الله، هذا لم يرد به نص، لم يقولها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقولها الصحابة خلفه. لكن إذا اعتادوا الناس على شيء مع طول الزمن ظنوا أنه ثابت أو أنه سنة. ولهذا علينا أن نقتصر على ما وردت به السنة ولا نزيد، لأن أحيانا إذا زدت أو أحدثت أشياء من عندك قد يسمعك أحد ثم يقلدك ثم تنتشر مع الناس. ولهذا سمعت شخصا يقول إذا قال الإمام رب سمع الله لمن حمده قال ربنا لك الحمد والشكر، فسألته قلت من أتيت بهذا الشكر؟ قال والله كان بجنبي شايب كل ما قال رفع قال ربنا لك الحمد والشكر فحفظتها منه. طيب هذا الثاني حفظها منه ثالث ثم حفظها منه رابع ثم خامس، انتشرت عنك وأنت السبب، أحدثتها. ولهذا لا تفعل إلا ما وردت به السنة. فإن لم تحفظ السنة في هذا الأمر فتوقف حتى تسأل، لأن الأصل في العبادات المنع. صلى الله وسلم على نبينا محمد.